العمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض أهل فلسطين وغيرهم. يقول بعض طلبة العلم إنها قتال في سبيل الله، إذا كان قاصدا نصر دين الله فهو شهيد عند الله. يستدل على ذلك بقصة الغلام المؤمن في مسلم من حديث صهيب عندما ألقى بنفسه في عندما فدى بنفسه، وكذا قصة البراء بن مالك عندما ألقى بنفسه في الحديقة يوم اليمامة. فهل العملية الانتحارية تكون قتال في سبيل الله أم أنها قتل للنفس لا تجوز؟ هي قتل للنفس لا شك، وهي أيضا لا تدل على بطولة، بدليل أن بعض النسوة تفعل هذا، فهي عبارة عن جزء يضغط وينفجر. نعم، وبعد ذلك البطولة الذي تدل على بطولة يتقدم الشخص بآلية ويقاتل حتى يقتل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبى أن يصلي على قاتل نفسه، وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فهو يقتل به نفسه في النار خالدا فيها مخلدا. نعم، وهكذا من تردى من جبل فهو يتردى في النار خالدا فيها مخلدا. والقصتان اللتان ذكرتا ليس فيهما أن الغلام قتل نفسه، الغلام أراد أن ماذا أراد بارك الله فيكم أن يري الناس عجز هذا الملك، فقال: إنك لست بقاتلي، ولكن تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام. نعم، وهكذا البراء بن مالك الذي اقتحم الحديقة التي فيها مسيلمة الكذاب وأصحابه، أن اقتحمها هذا في غاية من البطولة. لا، هل قتل نفسه أم سينزل ويقاتل حتى يقتل؟ فأما هذا بارك الله فيكم فلم نظر أيضا، وهو ذلكم الرجل الذي في زمن أبي أيوب رأوه وهو يخوض الصفوف، فقالوا: أما هذا فقد ألقى بنفسه بالتهلكة. نعم، فقال أبو أيوب: إيشما بسرتم الآية، فإنما معشر الأنصار لما عز الله الدين قلنا لو مكثنا في أرضنا وأصلحناها وبين أهلنا فأنزل الله هذه الآية، فمقودنا بين أهلنا وأرضنا هي التهلكة. فالمهم نعم يا إخوان، بعض العصريين يخالفون الكتاب والسنة ويبررون أفعالهم عند العامة بشبهات أوهام الخيط العنكبوت، والله المستعان.